أنه يأذى رجل امرأة ولم يقع شيء بينهما فيلزم الرجل بخمسين ألف ريال سعودية ونحوها، فما حكم ذلك؟ معنى أنه أراد أن يرتكب مع الفاحشة. هذه امرأة، وهذه من القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من الأشلاف والأعراض، فينبغي أن يعزر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسوار. ثم بعد ذلك أيضا يدعى إلى التوبة الصادقة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها ما دون الجماع، فأنزل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فأنزل الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أن رجلا لقي امرأة وأصاب منها أيضا ما دون الجماع، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصبت حدا فأقموا علي. قال هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فانصرف. فهذه التشديدات 50,000 سعودية، من أين له هذا؟ نعم أوهم، نعم عصروا الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول إن هذا الدين يسر، ولئن شاد الدين أحد إلا غلب. فالواجب على القبائل أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتعدوا عن الأحكام الطاغوتية وعن الأشلاف والأعراف الطاغوتية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يحكم أو أن يحكم بما تهوى نفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحظ وقضاب نمسح طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع حتى يسدوا فراغا ويسعوا بالصلح بين المسلمين وينفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.